هتكلم شويه على النيورو. النيورو بنقسمه الى نوعين، نيورو سنترال نيرفوس سيستم، وانا عايش مع نيورو كارديو بلاستيك عظمه ثانيه. مش عارف على الجدول خلاص، مش عارفين عنش ازاي تسجيل. بالنسبه للنيورو تعالوا اقدر لكم حته سهله جميله فيه جماعه، اللي هي السنترال نيرفوس سيستم. جماعه مش الكلام واضح، السنترال نيرفوس سيستم هي احد، خلاص يا عم خدها يا عم وخلص. دفعه يا روح انا الواحد بيدي زميله خد دي عشان سكرك وطي. يعني بجد بجد بجد عمري ما شفت دفعه منهم هذا التكافؤ الاجتماعي الجريء. بجد يقسموا على بعض ويحبوا بعض. لا دي ما صبحاش فرد اقولها، كل ما يكون حد فرد اقولها. خلوها ده طالع. ها؟ بص بقى محمود، احنا عندنا السنترال نيرفوس سيستم والبريفرال نيرفوس سيستم. السنترال والبريفرال هم بص من الاخر كده اشهر اربع اسئله في النيورو، اللي هي السكال تروما زي الاكسترا نيورال هيموريج رقم 2، البريفرال نيرف 3، افضل من ميديا نيورال. دول اربع اسئله النيورو لازم بينزل منها سؤال كل سنه. وهعلمكم بعدين على فكره لما تيجوا تذاكروا، مش هتذاكروا ترتيب الشهر، لا هقول لكم بقى الواد اللي عايز يذاكر منهج يذاكر منهج ازاي. المنهج يتذاكر الاول، هقول لكم بعدين، يعني مثلا نيورو كارديو بلاستيك عظم مسالك بريست ارتيريال، دول كده لازم يكون نص امتحان عليها. فاهمين؟ الشهر دي منها 13 برانش، لكن هي منهم ثلاثه او اربعه مش عارف ايه، لكن في برانشات مضمون. دلوقتي احنا بنذاكر السيكو امتحان دلوقتي، بتذاكر ولا انا بديه كله، وبعدين لما بديه كله المذاكره بقى بتذاكر مين قبل مين؟ فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده. بص بقى تعالوا بقى نتكلم شويه على النيورو سيرجري اللي هي السكال تروما. جماعه اهو ده موضوع جميل جدا، ناس بينزل في امتحان كل سنه بنسبه عاليه جدا، و بنحب قوي في الحته بتاعت الاكسترا والسب نيورال. تعالوا بقى نقوله كله على بعض دلوقتي. لو جينا السكال بتاعتنا جماعه، هي السكال بتاعتنا بتتكون من ايه؟ لا بيتكلموا لو تسمحوا. بقى هنا جماعه السكال بتاعتنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من السكال بون، وبعدين من بره كده في السكال، وجوه كده في البرين. فانا لو خبطت واحد على شومه في دماغه بيه ما بيجي له سكال انجريز، يا سكال بون انجريز، يا انتر كرينيال انجريز. هنشرح الثلاثه دول. بص بقى كده، واحد دي صعب دي جريت لوحدها، اثنين ممكن، ثلاثه دي رهيبه والله رهيبه. تعالى بقى سنه سنه كده مع بعض جماعه نشوف السكال تروما. السؤال ده جاي يعني جاي مش انا، وخلي بالك انا هشرح الثلاثه ليه؟ لان ساعات يقول لك ان بوست ديسكاس هيد انجرز. بيجيب لك كده هيد انجرز، فلازم تبقى عارف. نمسك واحده واحده جماعه. بص نيجي اول حاجه سكال. جماعه انتوا عارفين السكال بيتكون من طبق خمس طبقات، اللي هي كلمه سكالب، اللي هي ايه بقى؟ اول حاجه سكن، وبعدين كونكتيف تيشو، وبعدين ابونيروزس اللي هي الجاليه ابونيروتيكا، وبعدين لوس اريولار تيشو، وبعدين البري اوستيام كفرنج ذا سكال بول، اللي هو بيعمل كل بول لها سيبريت انفلوب من البري اوستيام. جماعه اظن ان يورو زمان استمتعت بيهم، فاكرين؟ لا انا وريتكم بقى الترويه دي، انا بصيت انا بقول في ترويه حلوه وقروه تاني بقى. النيورو بريتش جميل قوي قوي، وانا بحب اشرحه جدا الحقيقه. بص بقى يا جماعه دلوقتي، لو واحد اتخبط في دماغه، دي تبع السكان، ده اس كونكتيف تيشو ابونيوروسيس، وبعدين لوس اندر تيشو بيريكرينيوم. دلوقتي لو اتخبط في دماغه بيجي له حاجه من الاثنين، يا سكال هيماتوما يا سكال بون. سكال هيماتوما بتتجمع الهيماتوما في ثلاث اماكن. بص الرسمه قدامك، النيورو جايبه كده برانش عقلي مش عايز حاجه. بص يا سب كوتينيوس هيماتوما، يا سب ابونيروتيك، يا سب بريوستر. اكتر واحده بتبقى اكستنسيف هي سب بريوستر هيماتوما، لانها بتتجمع في لوس الولار تيشو، فممكن تبقى واخده بيج اريا وبتبقى ليميتد بتاتاك الهيماتومة واخدة كل الحتة دي. ممكن الهيماتومة تبقى صف لأوسة الهيماتومة، ودي كاركترستيكالي ات داز نوت كروس سوتشرز، إن كل عظمة لها سيبريت انفلوب. مش عايزين نضيع وقت، صف كوتينيوس، صف ابونيوروتيك، صف لأوسة الهيماتومة. وساعات على فكرة الصف لأوسة الهيماتومة ساعات تبقى كلوتد من الجناب وتبقى سايلة في النص، فتيجي تحط صباعك تلاقي في عندك ديبريست فراكشر، فبتخش معانا في الديفرنشال دايجنوس اوف ديبريست فراكشر، ده بتتجلط على الجنبين وتفضل سايله في النص، فتفتكرها حته غلطه لجوه. اخواني الاعزاء، اي هيماتومه من دولك العلاج بتاعها لو كانت صغيره بنسيبها، ولو كانت كبيره بندي انتي بايوتيك ونعمل لها اسبيريشن ونحط باندج عشان ما يحصلهاش ري كولكشن. جماعه برضو من الحاجات اللطيفه ان ساعات عندي تخبط في دماغه فيجي له سكال بون. السكال بون ده مشهور بيخر بغزاره ان السبكوتينيوس فيسلز ار فيري ريتش، ده غير ان حواليها كونكتيف تيشو بيبريفنت الريتراكشن بتاعها، وعشان كده بتخر بشناعه. احلى طريقه للكنترول اوف بليدنج من السكال هيموريج ان احنا بيجي لنا العيان، لو نفسي اوريك مره عيان متعور في راسه بيخر، ممكن اب تو يجي له هايبوفوليميا، ساعتها بنجيب العيان بنعمل له او بجيب الاستيبان بروح لابس جوانت وجايب حته شاشه واعمل له كومبريشن، بعد كده بنروح جايبين مالتيبل ارتري فورسبس وامسك على الجاليه ابوليروتيكا، بجيب مالتيبل ارتري فورسبس وامسك على الايدج بتاع الجاليه انزل اللو ذا ارتري تو فول اواي. لما بنسيب الارتري ونك بص يعني بقى اقول للحكيم ايه، بص بعملها سيف الاستيبان، بص بروح كابس الحكيم هات لي الارتري سيفس بسرعه، تجيب لي ارتري فورسبس اروح ماسك على الجاليه ورميه، امسك على الارتري ورميه، امسك ورميه، هو بيروح تاني الجاليه على الفيس قافله. تبص تلاقي ايه، اجيب خمس ست ارتري امسك واسيبه امسك واسيبه امسك واسيبه، فجاه تلاقي النزيف واقف. نفحص السكان كويس لكن مفيش اي فراكشر، نعمل ديبرايدمنت للجرح بعدين بنقفله انتولير، بعد ما بنربط الفيسل نقفله انتولير جاليه تو جاليه وسكين تو سكين، جاليه تو جاليه وسكين تو سكين. مش عايزين نضيع وقت بعض يا جماعه، في عندنا حاجه اسمها سكال بون وسكال هيماتوم. تعالوا نخش بقى من اول هنا كل ريتيبا. يعني ايه قراءه؟ سكال بون هيماتوم. فراكشر سكال ريتيب انتراكلير ريتيب. بص دايما مش بنشرح مواضيع بنحل اسئله، انا قلت اهو. تعالوا بقى نخش سكال بون فراكشر. بص فراكشر اوف ذا سكال بون. اخواني الاعزاء والعزاءات من الجنسين، بصوا كده يا جماعه، احنا عندنا الفراكشر بتاع السكال، بصوا لي جميعا. اعتبروها سكال. والله ما اعرفش انا عامة كده ضعيف الرسمة. بس سكال عسل. بص بص اه سكال يا جماعة، بص ويل. السكال مش باين هي اوربت وابر جو ولور جو ومانديبول اهو وبيل وفول، بس مش باينه؟ خليها بقى اخوانا. بص اللي بقى برسمها كويس الاينر بس، لكن بص بس جماعه بالنسبه للسكال في عندنا نوعين من الفراكشر، يا اما فراكشر اوف ذا بولت يا فراكشر اوف ذا بيز. الفراكشر بيز اوف سكال، البيز دي البيز اوف ذا سكال تكون من ثلاثه كرينيال فوسا، انتيريور كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، امبوستيريور كرينيال فوسا. فليه؟ فاكر ما قلت لكم مره، ما قلت مراجعات الكليه شغاله ولا وقفت؟ لك والله ما نعرف يا ابني. ها؟ شغال؟ ها؟ شغال ومره كان في طلبه كلها بتروح، كان في دفعه من الدفع حريص على المراجعه. وكنا بنراجع بعد الكليه والله، في دفعه كده كانت تقول لك لازم نحضر مراجعه الكليه، بعدين كنا راجعنا احنا من الساعه 2. فدخلهم رئيس قسم النيورو قال لهم انا هجيب لكم الاكسترا ديورال هيموريج. فهذه السنه جاب الاسفراكشن بيس. العيال جم قالوا بقى النيورو خلي النيورو في الاخر بقى، هو قال الاكسترا ديورال خلاص. طب اشرحوا لنا في الاول، قلت لهم عشان النيورو كله ماليش دعوه. جاب لهم فراكشن بيس اول مره مصر. فاهمين قصدي ازاي؟ كان ساعتها العميد دكتور حامد شتله ويارا اعترض وقال لنا وخلعنا، وطبعا جاب لهم الامن المركزي وطردوا. ده راح تخطب واحده ايه اللي خلعنا؟ تعرفي بحب ولا تعرف واحدة غيرك؟ إيه اللي خدعني؟ حاجة تنرفز. بس إيه خدعني؟ خدعني قال لك حاجات تانية واداني كلمة شرف وكان في كلمة حب وقعدنا نعرف بعض كويس يا سادة وجه في الجاز خطب واحدة غيري. عشان دي يخطبني بقى دلوقتي في ايه؟ احنا مالنا بيه؟ بس ايه خدعنا؟ احنا ايه خدعنا؟ حاجه اسمها خدعنا. خدع دي في حاجات تانية مش في العلم. في العلم مذاكر مش مذاكر، انما خدعني وعشمني و بالظبط. جماعه بصوا بس ما خدتوش كتب الكتاب ليه؟ بالظبط يكتب الكتاب هو متورط ولا ايه؟ اخواننا بالنسبه لل تعالوا نقول فراكشر سكال. بص في عندنا تعالوا في خمس زي بسيطه لعلمك وعبيطه كده حتى لما جابها في سنه العلم كتبوا ايه يعني؟ بص الفراكشر بيز ماندير بيز بص على كده انتيريور كلير فوسا ميدل بوستيريور. تعالوا الفراكشر بيز وبص كل حاجه في الفراكشر بيز كل حاجه في الفراكشر بيز فاهم الفراكشر بيز كويس كل حاجه في الفراكشر بيز يا احمد تلاته تعالى نجيب السكيما بتاعتك والله العظيم ساعتها العيال بيقول لي عينيها افتكرت ان السكيما دي ما كنتش مذاكرينها بص كل حاجه في الفراكشر بيز تلاته يلا بصوا بقى للكلام وشوفوا الغلط بص احنا عندنا كام كرينيا فصة؟ ثلاثة anterior middle posterior fracture كرينيا فصة is usually compound ليه؟ لأن كل واحدة منهم related لكلمة ال anterior related للنور ال middle related للإير ال posterior related للماوث فغالبا الماوث اللي هو البق يعني فلما بتتكسر بتفتح في الكافيتي عشان كده anterior كرينيا فصة بتفتح في النور البيدل بتفتح في الاير والبوستيور في الماوث وعشان كده بتبقى كومباوند فراكشر الفراكشر بيز يا يعني بيبتدي كفراكشر بيز اذا واحد اتخبط في البيز وفي السكال او ساعات يبقى فولت وفيشر مثلا اتخبط في الفولت وعمل اكستنشن للبيز مش عايزين تضيع وقت كل واحده لها ثلاثه مانيفستيشن بص بص ثلاثه مانيفستيشن ايه بص بلاد سي اس اف coming from the related cavity and injury of the cranial nerve related. خلصت فراكشر بيز. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي فراكشر عايزك النيورو تاخده بمزاج كده فراكشر انتيريو كرينيال فوصة تقول لي بص يعني عامل ايه؟ ريستاكسس سي اس اف رايموريا وايه النيرفات اللي اتعور واحد واثنين والفاكتور اوبتيك. طب نيجي على الميديك كرينيال فوصة بليدنج فروم ذا اير سي اس اف اوتوريا النيرفات اللي اتعور ها؟ النيرفات اتعور سبعه وثمانيه. طب نيجي على البصي كرينال فوست بليدنج فروم ذا ماوث سي اس اف كامينج فروم ذا ماوث واخر اربعه كرينال نيرف 9 10 11 12 بس يبقى هي خلاص ادي فراكشن ليزرز ايه المشكله في النيورو ده اسهل بريك بص بقول لك ايه بلاد سي سيف كرينال نيرف بلاد سي سيف كرينال نيرف مش عايزين رقم بص بلاد سي سيف كامينج فروم ذا ريد كافي اهم حاجه تحفظ ان النيرفات ريليتد هنا 1 و2 7 و8 9 10 11 12 واحد واثنين سبعة وثمانية تسعة عشر 11 12 فاهمين قصدي ازاي؟ تمام الفراكشر بيز وسكاب نعمل انفستيجيشن سي تي سكان طبعا هو اهم انفستيجيشن في كل الهيد انجرز بعد كده العلاج خلي العلاج بتاعها ازاي؟ از بيرد كونسيرفاتيف يعني ايه؟ كل كده الفحص علاج ايه؟ برضه ثلاث حاجات العلاج نقعد في السرير سيمي سيتنج في السرير عشان نقلل السي اس اف ليكج رقم اثنين بندي انتي بايوتكس تو جارد اجينست اسيندنج انفكشن اند مننجيتس رقم ثلاثة بندي شوية نصايح بس بلاد سي سيف كرنر اي ثلاثة طب العلاج بندي سيمي سيكليك انتي بوتك شوية نصايح ايه بقى النصايح؟ مش عايز حد يتكلم في الانتيريو كرينيال فصة اهم نصيحة للعيان دونت بلو يور نوز اوعى تنف لو نف ممكن يموت فكان قلت لكم ايه؟ اي رجل مات في نفه اقول له بالك اوعى تنفع انك لو نفيت نموت ليه؟ طب خلي بالك لازم تحذره ليه؟ ان هو عايز ينف ليه؟ احنا امتى بننف؟ ايوه لما يكون نازل كده اي وراني الجنود تحس بالاريتيشن الميكوسه تروح ماسك المنديل وتنف مش كده غلطان؟ نفس الكلام فالعيان بعرف اقول له بص لو نفيت هتفورس انفكشن البيكشر لفوق ومخك ياخد اول فاهم اهو هتاخد انفكشن ويعمل ايه؟ لو ده بيدخل انفكشن يعمل مننجايتس ويدخل هواء اسمه ايروسيل. ليه؟ لو خلي بالك لو دخل الهواء جوه ما بيمتصش عشان ما فيش ابزوربنج سيرفيس في البريد. عشان كده اقول له ولا اوعى تنفل ولو نفلت ايه اللي يحصل؟ هيقول لك التهاب سحائي ومخك ياخد هواء تروح. فاهمين؟ طب اسالك سؤال، ايه رايك نركب له نيزل باك العيان ده؟ نزل باك بيحصل بجد تأثر؟ ايه تأثر في ايه؟ ها؟ تقول ايه تأثر جامد قوي ها؟ طبعا لو حطيت باك معناه ان المنجايتس مضمونه 100% انك مش اي انفكشن عليها بدرينج قال لك الدخان ها؟ طب ايه رايك بقى لو واحد ميديك كرينر فص نفس العلاج يقعد في السرير شيماتيك وياخد انتي بايوتيك ايه رايك نحط له باك في الاير؟ برضه ممنوع يا دوب تحط شاشه من بره ينزل فيها الدم والسلسله. نيجي بقى نبص كرينر فص برضه عليه يقعد سيمي سيلك ياخد انتي بايوتيك ونعمل له ايه؟ بنشفط له من بقه. خلي بالك لو العيان كوماتوس لا تتردد في ايه؟ تراكيوستومي. ليه؟ خلي بالك ده البلاد والسلسله بينزلوا في الماوث. لو العيان مش فايق جاك ريفلكس وان يبقى اسبيريتد. عشان كده لما بتلاقي عيان فراكشن بوستيريور كرينر فوس وعمال يجيب بلاد بالعربي مش قادر يتف. فاهمين قصدي اقول ايه؟ هو بالعربي مش قادر يتف. فاهمين؟ فاللي مش قادر يتف وهينزل على الاسبيريشن في ساعتها نعمل ايه؟ تراكيوستومي فورا الا لو العيان قادر ويتف ويتف ماشي. اللي مش قادر ويتف يبقى تعمل له على طول ايه؟ تراكيوستومي فورا. اخواني الاعزاء خلص الفراكشن بيس بلاد سي اس اف كرينال نيرف علاج نص قاعده في السرير انتي بوتيك وده ما ينفش وده نحط مش عارف ايه وده تراكيوس ممكن كده. ساعات احيانا بقى بتلاقي كمان العيان اللي عنده انتيريور كرينيال فوسا بيحصل معاهم بلاك اي. تقصد عنده ايه؟ بلاك اي ده اللي بيجي من البيز يجي حوالين العين يعمل بلاك اي كده حوالين العين حتى بيسموها ايه يا عمرو السيد قلت لك؟ بند اي ساين بند عارفين دب البند ده؟ تلاقي حوالين عينيه كده بقعه سودا فبيسموها البند اي سايد. حتى زمان كانوا في الرمض مشهورين يقولوا لنا ايه؟ ازاي تعرف تفرق ما بين البلاك اي والسب والجيبتايفال هيموريج نتيجه دايركت فايلنس ولا فراكشن بيز؟ هل هو اتخبط في حادثه في عينيه؟ ما جايز هو في الحادثه العربيه خبطته في عينيه جايز. يقول لك فاكرين كان يقول لك ايه؟ لو لقيت في الفراكشن بيز الدم بيجي من جوه فتلاقي البلاك اي ليمتد اوربيتال مارجن. لكن لو دي دايركت فايلنس تلاقي واخد معظم وشه. رقم اثنين كان يرسموا لنا السب كونجكتيفال هيموريج كده زمان في الرمل يقولوا لنا بص بتلاقي لو هي دايركت فايلنس تبقى عامله مثلث كده والبيز عند الليمبس. لكن لو دي فراكشر بيز ما بتشوفش البصير ليميت بتاعتها عشان يبقى الدم جاي من جوه ما انتش شايف اخره. اخواني الاعزاء خلاصه الكلام عايز اقول ان احيانا قليله بيبقى العيان عنده فراكشر انتيوكلير فرصه معاه بلاك اي وسب كونجكتيفال هيموريج لازم تفرق اذا كان ده فراكشر بيز ولا ده ديو تو دايركت فايلنس. دي بقى الحته الثانيه في الفراكشر بيز. يبقى دي الفراكشر بيز قلنا انتيريور ميدل بوستيريور. الحته الثانيه فراكشر بولت اوف سكالب. الفراكشر بولت يا جماعه حاجه من اثنين يا بيبقى فيشر يا اما ديبريست بص وكل واحد سيمبل وكومباوند اللي هي اوبن وكلوز سيمبل وكومباوند سيمبل وكومباوند. بص بقى يا جميل السيمبل يعني السكالب امتى كومباوند يعني السكالب متعور اوبن. الفيشر فراكشر ساعات سيمبل او ساعات كومباوند. الفيشر فراكشر يا جماعه لو واحد اتخبط في دماغه وجاله شك ساعات يبقى الفيشر ده لينير ساعات يبقى ستيليت ساعات يبقى دايستاتيك لو فتح سوتشر بيسموه دايستاتيك. بص بقى يا جميل فيشر فراكشر باي اتس اون نو تريتمنت. إذا اتفقنا في العرض بقول لك إيه؟ فيشر فراكشر إن بون إز لايك أن أبريجن إن ذا سكين. ها؟ معايا؟ تمام. ولكن أهم حاجة بقى في السي تي أتأكد في مشاكل ولا ما فيش. طب بص هو دايما إيه؟ السكال اتشاركت في داهية مش مشكلة. لكن لو معايا سكال بون أو هيماتوما هنعالج، معايا إنترا كرينيا هنعالجه. يبقى لازم العيان بيتفحص السكال كويس، شوف فيه هيماتوما أو بون ونعمل إنترا كرينيا. لو في اي مشاكل بنعمل سي تي ونتاكد منها. نيجي بقى على الدبريس. واحد فيكم ذكي يقول لي ايه؟ يقول لي الكلام اللوجيك. يعني ايه ديبريست سيمبل كومباوند؟ طبعا انا تخيلي لو انت قاعد بتفهم تقول لي الديبريست اولوز كومباوند، طبعا ان عشان اجيب شو مواد بفراكل في دماغه واكسره السكال اكيد اعور السكن، لان دي سبكوتينيوس بون. كلامك مظبوط، وعشان كده السيمبل ديبريست بنشوف فقط في اليونيتس. ايوه، وادي وعيل صغير لسه مولود وقع على الارض اتخبط، العيال راسها بتبقى كارتلاجينس عند الكرة البينج بونج فبتتفعص. يقول لك الطفل اليونيت لو وقع على دماغه، بص بص يقول لك ايه، بص بص يقول لك ذا بون از اندنتد راذر ذان فراكشر، يعني العظمه بتتني. عشان كده بيسموه بينج بونج فراكشر او بوند فراكشر. خلي بالك بينج بونج زي الكرة البينج بونج بتتفعص. الواد لو يقع على دماغه بتتفعص بعمل له سي تي اتاكد مفيش اي مشاكل. لو مفيش اي مشاكل في البرين امه بتاخده وتروح. بتسالني الام طب والحته المنبعجه اللي جوه دي؟ ولا ما فيش، مع الوقت بتفرد. هو لما المخ بيكبر بينطرق الله. لكن والعياذ بالله الناس اللي في سننا اللي هي الادلت لو اتخبط في دماغه جاله ديبريس فراكشر لازم يبقى كومباوند ديبريس. بص بقى دي ملهاش حل. الادلت التروما اللي قادره، بص بقى دي السكال بون اهي، انها بتكسر السكال بون اكيد بتعمل سكين و ديو اللي اسمها ايه؟ ديورال. تعرفين احنا عندنا من بره هنا في ممبرين اسمه السكن وممبرين اسمه الديورا، فاكيد طالما العظمه اتكسرت فبيحصل بص السكن والديورا بيتقطعوا بالمنظر اللي انت شايفه. اسال سؤال، هي السكن ممكن تتكون من كام طبقه؟ كام طبقه؟ ثلاث، حاجه اسمها ايه؟ اوتر تيبل، انر تيبل، واللي في النص اسمها الدبلوي اللي هي الكانسيلرز بول، اللي في النص اسمها ايه؟ دبلوي. فعايز اقول يا جماعه ده الكومباوند ديبريست بتاع الادلتس. طبعا يا جماعه ما شفتوش انتوا حالات كومباوند ديبريست في المستشفى؟ طبعا في السيفير كيس صفاء من حالات بتاعت الكومباوند ديبريست بتبقى مناظر رهيبه، تلاقي العيان مغبوط ودمه مكسوره، تلاقي طبعا العيان بيجي لك كوماتوز، ولو الحادثه جامده بتبقى عامله كونايزيشن زنقه المضله، والعيان فايتال داتا ضايعه، والعيان كوماتوز، وتلاقي ساعات بليلين ماتر برولابس وسي اس اف وبلاد ليكج وشغلات. بنعمل سيت سكان ونتاكد بالظبط من الانجريز، والعلاج بتاعه اوز اولموز اوبرتيف. العلاج بتاعه اوز اولموز اوبرتيف، لازم نرفع الحته اللي عامله برين كومبريشن. خلي بالك الاكسبلوريشن بنعمله من فيرجن اريا، يعني الدكتور الغبي عايز يخش اكسبلور يعمل ايه؟ بص بص يروح داخل من نفس جرح العدل. طبعا انت كده بتعمل مور دامج، انك انت العظمه من سوقها بتعمل مور دامج للبرين. الصح قال لك نعمل كرينيوتومي هنا، بص بص الصح اهو، باجي في حته فيرجن واعمل كرينيوتومي واخش هنا وارفع السكال بون دي، فاهمين؟ واشيل الحته دي. بعد كده البرين تيشو بقى اي حاجه دامج بتتعامل معاها عادي جدا، فاهمين؟ قلت لكم نفسي تخش انت الاوت النيور، ايوه، بيتعاملوا مع البرين زي تعاملنا مع البطن. يعني واحد مخبوط في حادثه مثلا في البطن، مثلا واحد حسد على البطن بتاعه وهم وجات له حادثه في البطن كده، في الشكمان جه هنا في ال هو معدي راح ايه ال كده، فبنعمل ايه بقى؟ بتلاقي فاهم وبتاع والبطن فيه برين تيشو برضه، فاهمين قصدي؟ يعني مليان تيشوز كتير قوي. بص يا جماعه بص، بنقعد نعمل ديبرايت، بتوع البرين بيقعدوا يعملوا ديبرايت للبرين والحتت الميته باي بلاد فيسل يربطوا ويكوي ويتعاملوا مع البرين عادي. انا بقول لك رحت كذا مره اتفرج عليهم، تلاقي عمال يتعامل ويقصقص، اقول له دي بروكس ايريا، اقول له يا راجل دي اللي بتقصقص، اقول له اصلها دامج ايه دي؟ يقول لي مش عارف الحته بتاع الشم ايه التمبرال ايه والبرايت الحاجات بقى بتاعتهم دي. اقول له طب ما العيال مش هيشموا، العيال ما شم. هو بيتعامل مع الجرح كجرح، ما بيقعدش بقى يسال نفسه ودي الهيبوكامبس ودي مش عارف البروكس اريا وهيجيله فلوينت افيزيا ودياده مش عارف ايه وحاجات بقى. لا لا لا، هو بيتعامل ده اي جرح بتعمل ايه؟ ديبرايد ديد تيشوز وتوقف اي بليدر، مش كانوا عرضها بس هو بيديبرايد اي ديد تيشو بيقول عند البليدر ويحط درين ويقفل العيان، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بص اوبرتيف بقى العيان بعد ما يفوق من البيت بنعمل له كير. يلا بص بقى ايه الكير بتاع اي عيان كوماندوز؟ ثلاث حاجات. بص بص بعد اي سين اس اوبريشن اوبزيرف كير اند جيف. جماعه عشان خاطر عايز تبطل الكلام عشان اديكم نيورو جمال، النيورو جمال بيتاخد كده لوجيك، ما بحبش الراجل. بص اوبزيرف كير اند جيف، تاخد اوبزيرف الفايتال داتا سي ان اس داتا زي السايز اوف ذا بيوبل والفوميتنج والحاجات دي، اوبزيرف جلاسجو كوما سكيل. بص كير الكوماتوز بيشن، اي عيان كوماتوز تعمل له ايه؟ نقلبه كل ساعتين عشان البيت صور. العيان مش قادر يتبول نركب له كاسكت. العيان مش قادر يتبرز تعمل له ايه؟ العيان ما بياكلش اركب له رايب. فاهمين؟ بص بص دايما يقول لك افتكر العيان الكوماتوز انا بكير ثلاث حاجات مهمه. بولو برا يعني بولو وبرازه وجلده. يعني بص شعيتيه وبولو وجلده. جلده قلبه كل ساعتين. بولو بيتبول على نفسه هيجيله بيت سورس بقى وبتاع اقسطره. العيان لا قادر ياكل لا قادر يتبرز تعمل له ايه؟ وركب له رايب. فدايما اي عيان كوماتوز المينيمم تقلبه كل ساعتين تركب له رايب تعمل له انيمم و تقسطره. تقوم ندي ايه بقى العيان؟ ندي الانتي بايوتكس عشان من الجاينتس طبعا. بندي بريد هيدريتنج ميجرز زي الديكساميثازون والمانيتول. بندي انتي كونفالسنس عارفين لعبه البريد طبعا بيطلع ابيليبتيك فوكس ممكن تودي بحياته. فبندي فينوباربيتون والحاجات دي. مش عايزين نلغي كتير. اوبزيرف كير اند ليف. Observe vital data, see this data glass become scared, came in comatose patient, وديله antibiotic وادي convulsants وبرين ايديتك measures. قبل ما اخش على الانتراكرينيال بقى نفسك تسمعوه. ها؟ نفسك تسمعوا الانتراكرينيال؟ نفسك تسمعوا حاجه؟ نفسك تسمعوا حاجه فيري جود. جماعه انتوا دفعه النفسيه ما تبقى غير على اللعب بس. يقول لك بكره عاملين فاند ايه باين؟ بيقولوا عاملين بكره فان. في ناس مش عارفه. بص بيقولوا بكره عاملين فان داي يعني قبل فان داي يعني يوم لعب. الكليه قبل بعض يلبسوا شداد ويلعبوا مش عارف. هو الدرس لسه بدري بكره؟ يعني الدرس شغال وفان داي شغال؟ ده والنبي اي حاجه فان داي نص ساعه يعني اقول لك على اسف. في ناس يحضروا الدرس وناس فان داي بنغيره. من الدفعه الوحيده اللي عملت تو فان دايما دايما تو فان داي اخر يوم امتحانات. اخر يوم امتحانات خالص بيتجمعوا يعملوا زي يوم كده ويجيبوا اولى الوزير ويقصدوا عاملين تو فان داي. يا رب يزود افراحكم ان شاء الله جميل. ربنا يزود افراحكم. يا جماعه بصوا عايز اقول اخوانا بعد اي سيدنس اوبريشن يا احمد فضلك عايز كلام بس يا اوبزيرف كير اند جيف. مش عايز كلام. اوبزيرف كير اند جيف. تعالى اخش على الانتركرينيال عشان له سؤال اكسترا جورا. السؤال ده جاي يعني جاي يعني جاي الحرية. قبل ما اخش في الاكسترا جورا اسالكم سؤال كده سريع عشان ساعات بتساله في الاورال. بص جماعه احنا قلنا لما يكون واحد عنده ديبريست سكال فراكشر خلاص بنفتح هنا الكيرينيوتومي. ها ساعات في الشاب وتسيب في الاوبراتيف يقول لك اسمع بيسالوها في الايه؟ السؤال هبقى اجمعه لك سؤال ابدومينال انسيشنز زي نفتح البق فاهمين ميد لاين باراميديا مش عارف ايه. يقول لك طب تعرف الميد سؤال ليك راح يخبطك كده من غير طب ايه ميسو كريتوتومي؟ هو بيسال هاو تو اوبنز ابتو بتقول له ميد لاين باراميديا مش عارف ايه وجريد اير يقول مش عارف ايه سب بوست الحاجات اللي قلناها دي. يقول لك طب تعرف ازاي بنفتح سكال؟ ها؟ في اربعه طرق لفتح السكال. بص يا جماعه أول حاجة في طريقة اسمها التريفاين. هتلاقي حتى يا جماعة بتتكلموا. جماعة عشان خاطري. مش عارف أنا مش عارف أجاملكم إزاي. والله العظيم. يعني أنا أقسم بالله ما أعملكم إزاي ولادي على فكرة إحنا ممكن نقعد نتدلع وعارف أنا بحاول أعمل إيه؟ أنا مشيكم عارفين يعني مشيكم في صلاة العصر. يعني ممكن بنتكم راجعة المغرب. ممكن الساعة 7 أو 8. بس كده يبقى انا بضيعك. انا بحاول ادي على قد ما اقدر لعدوى من العصر. ساعدوني ان اعمل كده لسبب، لو انت ما ذاكرتش في المراجعه، المراجعه تقعد تعدي مثلا شهر وشويه تاخد خلاص، مش ده شهر دول ضاعوا. ما تقدرش تذاكر، انا ايه هدف البنوك بس يا جماعه؟ عايز ارجع العصر، لو انا روحتك من هنا على المغرب يبقى اليوم ضاع. انا بتروح تاكل لهم تاخد مش عارف ايه اللي انا خلصت. انا بحاول اروح ثلاثه وشويه، يبقى اضطر اروح على بيته اربعه ولا خمسه، يبقى اليوم بريزنت اقدر انام ساعتين واقوم. بس ساعدوني ان اعمل كده. مهم عاد بص، لو انا براجع وانت ما ذاكرتش بقى يوسف النهارده. ما هو اصل الفكره ايه؟ هي بس نزول وقاعدين وعمالين نسمع. فساعدوني يا جماعه، انا ما بقول كده ايه؟ انا على فكره خايفين وانا اوسع منه. انا مستعد ادرس الشنطه العصر ونروح على المنزل. انت الوقت مسنون، انت اللي محتاج تروح، محتاج تذاكر، انا غلطان. قال لك يا راجل انا اللي مسنون. وانا فاكرك انت اللي مسنون. والله انا اللي بموت فيكم. الحاجه الوحيده المسلم في دفعتي انا زمان، دي كانت سنه اوبالت والنيجاتيف صراحه يعني، ما تزعليش مني يعني. بس الحاجه اللي مسلم اللي قابلت كميه اطفال غريبه جدا استمتعت معاهم في سنه مش فاهمين حاجه، كل حاجه يعني ايه الفجوه. لكن انا مزنوق يا راجل، مين اللي مزنوق بقى؟ وانا لو قلت انت مزنوق في المراجعه طلع انا اللي مزنوق. مين المفروض يروح يذاكر، انت ولا انا؟ مين بقى؟ ومين اللي عنده امتحان؟ عارف اللي هو سكوت. مين بياخد درس؟ مش انت بتاخد درس عندنا؟ ولا انت عندك ولا ايه بقى؟ عارف يعني لا، وزي غير زي بقى لما بعد انا قاعد بحس بالذنب. وتدوني احساس الحزن على فكره. هو انا بذاكر؟ اه يا وبعدك كمان يطلع له الدموع في عينه. قول يا هاني والله العظيم الراجل ده مضحك. ها؟ وفي ناس تبص لي عايش الدور ده ولا ايه يعني؟ الحمد لله شهرنيش وانا ذاكر ده العبيط ده ولا ايه؟ بقى فيري اصل ما بتذاكروش قولوا لي وانا ريلاكس نقعد المغرب وراك النوم سهله جدا. ولا يحيي ونقول ونضحك ونقعد. ها؟ تحبوا؟ ها؟ تحبوا كده؟ اخواني ايه الميثود اوف كرينيوتو بقى يا ريس؟ اول واحده تريفاين. في عندنا جهاز هبوركو في الالات اسمه تريفاين، عامل زي محبس حلبيه بس كده. ده بنيجي نحطه على السكالب ونلفه كده ويطلع ديسك زي 10 ساعات كده، يعني دي السكالب بون بص بيعمل بيفتح فتحه ويظهر معانا 10 ساعات كده. تبقى دي حته كده طالع شال دي من هنا اسمها تريفاين ديسك. دي طريقه. في طريقه ثانيه اللي انت قلت عليها يا شريف من شويه، انت قلنا التريفاين قال البير هول. بير هول يعني فتحه ناعم، بير يعني ناعم. دي بتعملها بجهاز ملحق سوبريس مش مهم اسمه، عامل زي الشنيور بالعربي. الشنيور لما تيجي تحطه في الحيطه بيفتح خور بيطلع مكانه مشاره، ما بيطلعش حاجه كده. هو ده عباره عن جهاز عامل زي الشنيور، زي الشنيور يدوي كده اسمه الهاتسون بريس، ويركب عليه بوطه كده. الهاتسون بريس على فكره بريس يعني دراع، كلمتين بريك يعني دراع. هاتسون، هاتسون ده الراجل قال ده عباره شنيور يدوي، بنحط على السكراب ونلفه كده فيلف بيروح فاتح لك فتحه ناعمه. فاهمين قصدي؟ الفتحه دي مكانها مبتاع ما بيطلعش عظمه بقى، بتطلع مشاره عظم. دي اسمها البير هول جماعه. وساعات بص في طريقه اسمها الكرينيكتومي. انا دلوقتي فتحت بير هول او فتحت تريفاير لقيتها ضيقه عليا، بجيب حاجه اسمها بون نبلنج فورسبس واقرضها كده اوسعها اعملها كلينيكتو اقرض عرض زراديه عامل زي الزراديه او الكماشه ولا حاجه. ايه هتري بون نبلنج فورسبس يا بس. انا فتحت فتحه كده صغيره بير هول او تريفاير، جيت اربط فيسل مش عارف فتحه صغيره، اقول لي هات ارض العظم يا ست الكل واقرض العظم بحيث المسافه اللي انا عايزها واعمل اللي انا عايزه. دي اسمها كرينيكتومي. كل جت في الحاجات الامرجنسي فرض بقى والعياذ بالله بشيل برين تيومر، ما ينفعش بقى الفتحات الهبله دي بقى بير هول والتريفاين دي خروم صغيره، واحد بقى عنده تيومر واخد البرايتال لوب واخد التمبورال لوب عايز بقى اكسبوز واشيل واعمل، بعمل حاجه اسمها اوستو بلاستيك فلاب. يبقى دي ممكن اشوف البرين هول يعني عايز اشوف البرين كله اخضر، بنعمل ايه؟ دي السكال بون اهي، حلو؟ باجي اروح عامل اربعه بين بونز. بص اهو، اربع فتحات بالمساحه اللي انا عايزها، فاهمين؟ وانشر الاضلاع بينهم بمنشار اسمه جيشلي سو. شو يعني منشار الدكتور جيشلي؟ واشيل الحته دي اهي، والعب بقى في السكال زي ما انا عايز، وبعدين ارجع ارجعها مكانها تاني. فهمت قصدي ازاي؟ اي دي اسمها اوستيوبلاستيك فلاب. يبقى انا عندي كام طريقه لفتح السكال؟ ردوا عليا. انا هحسب اليورو دي نص بالظبط، قولي كام؟ ها؟ كام طريقه؟ ها؟ اربعه اللي هم ايه؟ بينزل في الاورا ميزنس اوف كري، عارف اسامي كده؟ برضه في التريفايل والبير هول، وفي واحده اسمها كرينيكتومي اللي هي البول ميبلين فورشنز، واحده اسمها اوستيوبلاستيك فلاب. هتلاقي بعدين فرع الاوبرا اللي مكتوب عنوان ميثودز اوف كرينيوتومي، مكتوب كده عنوان الاربعه دي. خلاص؟ جماعه نيجي بقى الحته الاخيره في حصتنا النهارده في النيورو، وهي الحته الاهم على فكره. من اغلى الحتت في المنهج الحته بتاعت الايه؟ الانتراكرينال هيموريج. تعالوا بقى نتكلم في الحته دي ربع ساعه التاليه. بصوا لي كده رجاله جماعه، سؤال الاكسترا ديورال حفظه لكم، هديكم دلوقتي سكيما لقاء السحاب، بس خليكم معايا. بصوا لي رجاء الاخوه اللي بيتكلموا من فضلكم، فضلكم يا جماعه عشان انا بتعب زيكم برضه، باجي قبل ما اكون تعبت. انا عايز حد يجي يقف بدالي خمس ساعات ويتكلم. خلي بالك برضه في سني، انا سني برضه اكبر منكم ضعفاً تقريبا، ها؟ سني بيفرق. هتجربوا. يو ار ناو سنكم ده احلى ولا 18 قول؟ لا طبعا تفرق. قدركم دلوقتي اقل. دلوقتي بتذاكروا زي سنه اولى وثانيه؟ ولا زي سنه عامه؟ لو رجعت سنه عامه ثانيه ما تخش تربيه. لا ما اقدرش والله، فاهمين؟ لسه هتجربوا السن في ماجستير. هتخرج بقى وثلاث اربع سنين بعد دكتوراه بقى، ايجي بقى. والله الدكتوراه دي خبر اسود، تكون كبرت وكمان قاعده بتاع الكتاب دي مش في سنك. هتصعب عليك نفسك، تبقى كبير ومخلف وعندك عيال وبتاع، وقاعد تذاكر. المنظر يكسب طبعا في البيت، تلاقي مراتك بقى بس عشان ماما بيذاكر. المنظر وصف كده، العيال ولادك بيذاكروا برضه. انا فاكر مصطفى ولادك كانوا بيذاكروا، بس ماما بيذاكر في الاوضه جوه. قال لي بصوا يا ابونا الفاشل ده، يعني في المدرسه هبهطم مهندس ونظامي، واقول لك ايه ابوه بيذاكر، فاهمين قصدي؟ والله وده اوسخ بقى، بابا صفر. والله العظيم وسخه وسخه يعني. انا سالت الدكتوراه مرتين برضه قدام ولادي، ايه؟ كانت مرات اللي هو ايه؟ بس ايه عشان راح فوق البابا وبتاع، عشان بابا صادق. فكيف حضرت مره على زميلنا بتاع كان احد اساتذه مش هقول اسمه يعني، استاذ كبير، فبيقول لي راجعين مره بيقول لها كان صعب يقول دكتوره، بيقول لي رجعت البيت كانت بنته في رابعه ابتدائي يعني كبيره، فكيف درجه وسخه وبتاع، فبيقول لها ايه وما تسافريش في رابعه ابتدائي، بيقول لي بنتي انت الحاجه دي فانت بتوجع عليها كده بديك على وشك، فاهم ايه؟ قال لي بس قلت له الدور بقى على سقف. ابتدى اسم الجهل فاشل. يعني لما تفتح مكان انت تصعب، قلت له بص يا بابا يعني اللي بنته بتنزل حاجات اللي انا بطلوب لسه الاسبوع اللي فات صعب محدش كلمها. لكن العيال ما فهموش بقى الدكتوراه سياسه ولا هم انك فاشل قدام العيال، بابا سقط حاجه وسخه جدا طبعا. ها؟ مصطفى ابني ساعات دلوقتي يعيرني، طب بس انا عايز شرط تاخد دكتوراه زي ابوك، انت خدم الثالثه. طب لو ده غلط مش خدم الثالثه، امال لو خدمها اول مره كنت رحتنا، مش عارف لما كنت سقطت والبلد كلها عرفت. جماعه بالنسبه للحته بتاعت اكسترا ديورال، تعالوا بقى لخصتكم بخمس دقايق كده ايه؟ غرام وانتقام. بص بقى يا جماعه، أكتر حتة مهمة قلتها في حصة النهاردة مش البنكرياتايتس ولا لا دي. بص بقى تعالوا ألخصلكوا إيه حتة جميلة في ثلاث دقايق. دلوقتي لو دي كده السكالدا، دي السكالب، ده البرين، وده البرين جواه الفنتركلز، ودي البرين ستيم. عشان خاطر البرين في هنا الديورا اراكينويد وفي البايل، بسيطه جدا. بص بقى، اذا رزعنا واحد بيشوف في دماغه وجاله النزيف، يا باشا بقول لك اهم حته في يوم النهارده كله، داخل هذا الصندوق اين يتكون النزيف؟ واحد اكسترا ديورا، شفناها في السلايد مع بعض، اثنين سب ديورا، ثلاثة سب اراكينويد، أربعة انترا سيريبرا، خمسة انترا فنتريكولا، ستة مونتاين هيموج. These are usually pathological and these are usually traumatic and so we are interested in these two models. هو ده على بعض كله اسمه الانتر كيد هيموج. ده بيقولوا عافانا الله واياكم، قولوا يا رب. ماشي حضرتك؟ لكن بنجيب ادعاءات اكسترا والسب ديورالز دول تروماتيك. دول اكثر بورتر هيبقى قصدي بيحصلوا في الهايبرتنشن واسكلروزس وانيوريزم وحاجات بتاعت اسامه. فاحنا نشرح دول وهنقول دول كده في السريع. تعالوا نقول الاهم الاكسترا ديورال ثم السب ديورال، دول كده تبقى عارف فكره ودي اللي قالها الدكتور اسامه على خاصات الفيديو دي. تعالوا نقول اكسترا ديورال هيموريج. جماعه الاكسترا ديورال هيموريج السؤال ده هيجي لكم السنه دي جاي. بقى لي 16 سنة بقول المعلومة دي، وفي كل بص في 16 سنة السؤال ده جه كم مرة من ال 16؟ جه حوالي 12 مرة، حسبنا 12، كل سنة دول جاي متوقع افري أربع مرات بس ما جاش. و12 مرة الكلام بيحصل بيه، مش أنا عندي جود اكسبكتيشن، هو السؤال ده حقه، هو كل سنة متوقع. مش كده بقول لك إيه؟ أنا قلتها 16 مرة، 12 مرة صدق كلامي فيه. فاهمين قصدي إزاي؟ بص بقى يا جميل. تعالى نعرف ايه عن اكسترا ديورال هيموريج. نمرة واحد السورس، رقم اتنين التروما، تلاتة باثولوجي كلينيكال بيتشر انفستيجيشن تريت. خلي بالك ولو فهمت الاكسترا زي الصاب مع فرق وحيد، هو ده السؤال ده اسمه عريس النيورو اللي انا بشرحه ده اغلى حته في النيورو كله. بص يا جميل، يعني دكتور ياسر مش عارف النيورو حتتين بس، اقول لك عشان عارف الاكسترا ديورال والتلات نيرفات. طب ايه؟ ادي النيورو تلت ساعه من وقتك، مش هنعمله في تلت ساعه. اقول لك هشرح لك خمس دقائق اكسترا ديورال، خمس دقائق اندر، خمس دقائق ميديان، خمس دقائق ريديان. عشان كده راجع النيورو في تلت ساعه، تقدر اقول لك اقدر. هراجع الاربعه دول اكسترا ديورال اندر ميديان ريديان، بس ادي التلت ساعه اللي انا عايزها. خلاص؟ بصوا يا رجاله، تعالى نقول بقى ايه السورس؟ في عندي ثلاثه سورسز، سكون تام احتراما للسؤال ده بعد اذنكم. بص ثلاثه سورسز، ميدل منينجال ارتري، اثنين ساينس هيموريج، ثلاثة ديبلويك هيموريج. ده عبيط الأساس هو الميدل منينجال والساينس. إيه بقى حكاية الميدل منينجال أرتري؟ بص عليها بقى كده، الميدل منينجال أرتري ده عبارة عن بصوا عليها، تعالى شوف كلامك عليها كده ببساطة. إيه الآلات بتاع الميدل منينجال؟ عندنا الإكسترنال كاروتيد بيمشي كده لغاية النيك أوكسامندول، كل يبص عليها بينتهي لتو تيرمال برانشز، واحد اسمه سوبرفيشال تيمبر، واحد اسمه ماكسيلري. الماكسيلري بيمشي بالعرض كده اهو، تيجي عضله اسمها اللاترال تيروجويد ماسل، تقسمه الى فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت. حلو، من الفيرست بارت ماكسيلري هقوله مرتين. بص بيطلع الميدل منينجيال، بص الميدل منينجيال ارتري، الناس اللي ورا ورا خالص، بص الميدل منينجيال ارتري بيطلع من الفيرست بارت ماكسيلري، يخش سكال عن طريق فورامين سباينوزا، مع نيرف صغير اسمه نيرفس سباينوزا. بص يروح داخل السكال، او ما يخش السكال يروح عامل ايه بقى يا ابو حميد؟ ينقسم تو برانشز، واحد بوستيرور يمشي كده عن فوق المصنوعيه لغايه الاوكسيوم، والتاني اسمه الانتيوب برانش، ده اللي بيخر بقى. بص الانتيوب برانش بيمشي كده وبعد كده بيعمل زي روب جينو، بيعمل روب. بص بيطلع لغايه هنا لغايه حته اسمها التيرون. بص بقى يبتدي يروح طالع لفوق. التيريون ده ايه؟ عشان هرسمها لكم رسمه دلوقتي. التيريون انا بقول لك ده ما قعدتش احطه قبل كده. بص التيريون ده عباره عن اتش شيب سوتشر اهو تحت ايديا بالظبط. بص اتش شيب سوتشر، بص ارتكريشن بتاع الاربع عضلات اللي هنا للبرايتال والتمبرال والسفينويدال والفرانتال، الاربعه بيعملوا ارتكريشن هنا. موجود فين بالظبط؟ فوق الميدل زيجوماتيك ارش، ده زيجوماتيك ارش، فوق الميد زيجوماتيك ارش تحت ايديا. بص كله على ايديا، بص فوق الميد زيجوماتيك ارش تحت ايديا بالظبط. 4 سم ورا الاكسترنال انجل بروسيس اوف بول. لو فتحت التليفاين بتاعتك اهو هتلاقي الحته اللي بتخر الشيلو بتاعت انتيريور برانش. تعالى ارسمها لكم رسمه جميله كده على السبوره ايه الالات بتاعه. بص اهي، بص يا جماعه، بص ادي اهو، وده الزيجوماتيك ارش، وادي الاتش شيب سوتشر اللي هو التيريور ده. بص وادي الويبن اهي، وادي الفرامن سباينوزا. بص بص هو ايه القصه؟ القصه بسيطه جدا. ده الاكسترنال كاروت. بص بص بيجي يعمل ايه؟ بيجي يديه عند النيكو زي ما انتوا يدي سوبرفيشال تمبر مالناش دعوه بيه، ومجزله المجزله اللاترال تريبوت بتقسمه فيرس سكند سيرف سهله ايه؟ من فيرس بارت بيطلع العظيم الميدل مينجن، يطلع كده ويخش الاسكال عن طريق فرامن سباينوزا. جميله، ومعاه نيرفس من نيرفس سباينوزا. بص اول ما يخش الاسكال بيعمل حركه، يدي بوستير برانش اهو وانتيو برانش اهو، هي دي لعبتها، فهمت قصدي؟ بص بص بوستير برانش بيمشي عند البيزو ومصطوي تغطي الاوكسجين، انتيو برانش بيطلع لغط التيريوت ويلف لغط الفيرتكس. الفيرتكس اللي اعلى حته في الاسكال اسمها الفيرتكس. بص بقى بص بص ايه بقى دايما اللي بيخر الحته دي، عشان كده بيفتح التيريفاين اهو. ايه بقى التيريون اهو؟ ده عباره عن اتش شيب سوتشر. بص بص اباف ذا ميدل زيجوماتيك ارش ديسمال اكسترنال انجل بروسيس اوف بون وراها 4 سم اللي هي الاكسترنال انجل بروسيس، يعني الحاجه من بره اهي ديسمال اكسترنال انجل بروسيس وراها 4 سم فوق الميدل زيجوماتيك ارش. جماعه بيطلع من الفيرست بارت اوف ماكسيلا يخش عن طريق فورامن سباينوزا، وبعدين يدي تو برانشز بوستيرور وانتيرور. الانتيرور يمشي لغايه التيرور ويروح قالب لغايه فوق يطلع ناحيه الفيرتكس. فاهمين قصدي ازاي؟ هو ده الاناتومي اوف ذا ميديال مننجيال ارتري. دايما رسمته الشهيره عامل كده. بص هو عيب يعني غير ما بص ده الميدي ستيب انتيرور برانش بوستيرور برانش. دايما خرار بيجي من الجينو بتاع الانتيرور برانش اللي هي تحت التيريور مباشره. جماعه تاني حاجه اسمها ساينس هيموريج. تعرفين لو دي كده الاسكال يا جماعه، الاسكال من جوه في حاجه اسمها الديورال فينس ساينسز. تعرفين الديورا يا جماعه تبقى عامله كده. بص بص بص بص بص بص الديورا اهي اهي اهي اهي اهي. بص بص الرسمه الجميله السكشن ده مفيد جدا. ده الجزء اهي، دي الاسكال من بره اللي هي السولا، دي الاسكال. بص الاسكال اهي، الديوره اللي هي الزرقاء اللي جوه دي. بص الديوره بتيجي، الديوره بتيجي تعمل ده كده سوير سيجتال ساينس، وده الفالك سيربرال. اسمعوا الرسمه الجميله دي، وهنا في كده ده اسمه اللاترال ساينس، ده اسمه التنتوريوم سيربيلاي البرين اهو، دي الهيمسفير البرين مالهاش كده. بص في نيرف ده اسمه التنتوريوم سيربيلاي، في نيرف موجود على الايدج بتاع التنتوريوم هنا كده، ده السيرد نيرف اوكلوموتور، ده اللاترال ساينس وده السوبيريور سيجتال ساينس. بص بقى ساعات لو الابر وول بتاع الساينس اتعور يعمل هيموريج اكسترا ديورال. خلي بالك لو اتعور الانفرو لاترال وول بيعمل سب ديورال. يعني لو سمينا رسم لوحدها الديورا كده والساينس اهو. بص بقى الساينس لو اتقطع الابر وول يبقى بينزل كده بره الديورا اهو اكسترا ديورال، لو اتقطع الانفرو لاترال وول ينزل سب ديورال. عشان كده ساينس هيموريج كان بي اكسترا اور سب ديورال، كان بي اكسترا. اخر نوع من النزيف ساعات لما العضه بتتكسر الدبلوي اللي هو الكانسيلر بول بينزل هيموريج كده، يعني نزيف من حرف الكاف، وده ملوش قيمه ما بيعملش بريك كومبريشن. ايه شويه بتلاقي ساعات العظمه المكسوره بتنز نقط دم ما بتبقاش كافيه انها تعمل كومبريشن، دي بنوقفها بشويه بون واكس. اما الاقي العظمه بتخض بجيب عندي حته شمع كده زي اللبانه واكبسها في الحته دي بتوقف النزيف. مش عايزين نضيع وقت يا جماعه، في عندي الميدل منينجل هيموريج، ساينس هيموريج، دبلوك هيموريج. الموست كومن سورس از ميدل منينجل. عشان كده ساعات حتى بعض المراجع يا عم يسموا الاكسترا ديورا، عايزين نكون مندمجين معايا يا جماعه، عشان حتى لو تعبان ساعات الواحد لما يكون تعبان ويترسم بحاجه بينسى تعبه. جماعه ساعات بعض الكتب يسموا ده ميدل منينجل هيموريج، يسموه ميدل منينجل هيموريج من كتر ما هو مشهور معايا الناس اللي ورا. فيري جود. طب تعالوا بقى نخش في اهم حتتين كل الكلام ده هاكس. بص اللي هي الباثولوجي اند كلينيكال بيكتشر. باثولوجي، تعالى بقى نقول الباثولوجي الجميل بتاعنا. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ده البريك بيطلع التراكس منه، الموتور تراك بتطلع من الموتور اريا وبعدين تنزل مشهور نفس الكلام في المضله مش كده؟ كيف بيراميدال ديكاستريشن بحيث ان كل بيراميدال تراك من كنترول اوبز سايد اوف ذا بادي وعكس السنسوري تراك ما برضه بتطلع وتكروس اوبز سايد اوف ذا بادي ودي اسمها البيراميدال ديكاستريشن. بص بقى دلوقتي واحد يلا بقى خلاص في ثانيه في ثانيه بص واحد اتخبط في دماغه فجاله اكسترا نيورال هيموريج اهو دكتور ياسر ايه يعني الخطير في كده؟ تعالى اثبت لك ونشوف ايه الخطير في كده. لما بيبتدي عيال يتخبط في دماغه هنا الميدل منينجل ماشي في الحته دي بين البون والديورا اتقطع الميدل منينجل حصل نزيف في المنطقه دي بيعمل برين كومبريشن. بص بقى بص على الرسمه ابو حميد انت نايم ولا ايه؟ ها؟ طيب خليك معايا بعد اذنك. بص حصل نزيف هنا فبيروح ضاغط هنا بيروح عامل كل البصيله بعد اذنك بيروح عامل كروس هيميبليجيا وكروس هيمياناسيس الناحيه الثانيه من البطن بالانتباه لما يزيد البريشر اكتر يروح ضاغط على البريد بالذات على حاجه اسمها ريتيكولار فورميشن في البريد فيعمل انكونشسنس. لما يزيد البريشر اكتر ايوه يبتدي يروح ضاغط على المدله واللوجاده عند الاتش فيكتوريا يبتدي يحصل مدله ريكومبريشن. انتوا عارفين المدله فيها ايه يا محمود؟ فيها ريسبيراتوري ويش كاردياك سنتر يحصل ريسبيراتوري فيلير وكاردياك فيلير اند بنعرف ازاي ان العيان قرب يموت بتلاقي الفيتال داتا بتاعته وقعت لان البول اتبرز على نفسه. عايز اعرف سؤال دلوقتي انت قاعد عايز تخش الحمام انت عايز تخش ايه اللي يخليك ماسك نفسك؟ ليه ما تعملهاش على روحك؟ ده اسمه سيريبرال انهبيشن السفنكتر بتاعتي مش شغاله مع نفسها البريد بيحكمها اذا الوقت مناسب بفتح مش مناسب بمسك نفسي اذا هي بتعتمد على السيريبرال انهبيشن. طب هنا البريد وين؟ كان عيان ايه السفنكتر يكون اوبن عشان كده يا ابراهيم بعتبرها باد سايد يعني انا بمسك علم البول على نفسه او متبرز على نفسه او ريحته مرض اعرف ان دي ايه؟ ان البريد واقف دي السفنكتر اشتغلت بمزاجها سو ذا سفنكتر ويل اوبن معناه ايه؟ في لوس اوف انهبيشن الهاير كورتيكال انهبيشن ايه؟ وقف. من الحاجات الجميله قوي برضه يا جماعه ده اللي اسمه دكتور هاتشنسون قال يا جماعه ده في حاجه جميله جدا لما البريشر بيزيد هنا بيضغط على السيرد نيرف اجينست التنتوريا فيعمل حاجه اسمها هاتشنسون بيوبيلاري تشينيس. بص بقى يعمل ايه؟ احنا خدنا في النيورو يقول لك اي نيرف يتضغط يقول لك الاول اللي الريتيتف سيرد ستراكشر يقول لك ايه؟ لما بيزيد البريشر الناحيه دي يضغط على الابسيلاترال بيوبل او ابسيلاترال اوكلوموتور يعمل بيقول كونستريكشن زين دايلاتيشن. لما يزيد البريشر الناحيه الثانيه يتنقل الناحيه الثانيه يعمل كونستريكشن دايلاتيشن على الاوبوزيت سايد. يعني مثلا واحد جاله اكسترا نيو على الرايت هنا تيجيله كونستريكشن زين دايلاتيشن في الابسيلاترال بيوبل لو سيبناه نجلكتد الضغط بيزيد في كل الدماغ بيقلب على الاوبوزيت سايد يحصل كونستريكشن دايلاتيشن في الكونترالاترال بيوبل يبقى الاثنين بايلاترال دايليتد باطل اكتف لما بايلاترال دايليتد فيكس دي ما مات مش كده؟ يعني ما بقول لك ايه؟ قول لي يا رب نعمل ايه؟ ايه البيبيلاري تشينجز من ساعه ما انخبط لغايه ما مات؟ تقول لي بص يا باشا كونستريكشن دايليتيشن هنا بقى كونستريكشن دايليتيشن على الناحيه الثانيه بايلاترال دايليتد لكن لسه رياكتف ده اسمه بريدر خلاص عم بيموت اهو بايلاترال دايليتد ري رياكتف از اشور سايد اوف ديث مش كده غلطان؟ الله ينور عليك دي اسمها هاتشنسون بيبيلاري تشينجز بالاول تاني جماعه يلا بيزيد البريشر هنا وبيعمل كروز هيمي بليش وكروز هيمي انسيس واللي ماشي بعدين يحصل انكونشسنس بعدين يحصل هاتشنس وبيبيلاري تشينجز بعدين قبل العيان ما يموت لا العيان عنده ايه قبل ما يموت مباشره الفيتال داتا وقعت كاردو ريسبيراتوري اريست سفنكترز ويل اوبن بايلاترال دايلكتد فيكس بيوبل او ويل داي يبقى قول لي بقى بتعرف ازاي العيان قال ما هو خلاص عم بيفيص هي از بيفيصنج ناو ها تعرف ازاي هو بيفيصنج ناو بص فايتال داتا واقع ريسبيراتور واقع كاردياك واقع فمين قصدي ازاي ها بايلاترال دايليتد رياكتيف بيوبل سكنترز ويل اوبن زيت ذا بيشنت ويل داي جماعه وصيتي الاخيره ليكم لما بيزيد البريشر هنعمل ايه ها ها كروس دي هيمي بليشن ها كروس دي هيمي انستيزيا قول معايا ها ام سي تي ها تمام انكونشسنس بين هاتشس وبيلر كيلز عند دلر السنتر فيلير اند ذا سفنكترز ويل اوبن نيجي بقى الحته الجميله في الاكسترا ديورا العظيم يقول لك ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته هتفكر السكيما

اسمها ايه؟ كومبريشن. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى بيحاول يجي له ايه؟ كونكشن، وبعدين يفوق قبل مراته يعلى ظهره ينزل يجي له كومبريشن. بيسموا الفتره في النص لوسيد انتر. لوسيد يعني ايه يا عم؟ فري. ترجمتها بالعربي ايه؟ فري انترفال يعني. فاهمين؟ بص بص رجاله، طب علمكم بقى قليل لما بنشوف عيان عمرو بالليل او ده بيسموه كلاسيك تيتشنج. يعني ايه؟ اللي فوق هو ايه الحركات اللي بيحبوها دي؟ عارف بقى الصح اللي شفناه واحنا نواب جراديولي ديبنينج انكونشسنس. عارف فاهم حاجه؟ يعني العيان بيتخبط بيطلق لغايه ما يخش في ديب كوما ما يرجعش مش بقى يتخبط وبعدين يفوق يعني الكلام ده موجود في الامتحان بس يعني ايه؟ الواقع لعلمك الموست كومن جراديولي ديبنينج انكونشسنس. العيان اتخبط بدا يهطل كل شويه الهطلات عمال يزيد لغايه ما يترمي في كوما. تعمل سيتا اكس ريزولت في ده يفوق بوست كومن. فهمت قصدي ازاي؟ فيقول لك ايه؟ بص بص بس المراجع الكاتبه ده برضه يقول لك ايه؟ عايز العيان بيجي له كونكشن يوز للتيربر كومبريشن او بيجي له جراديولي ديبنينج انكونشسنس. نيجي بعد كده بعد كده نيجي على البيوبل طبعا قلناه من شويه اللي هو ايه البيوبل اللي قلنا ايه؟ مش عارف يقول مش عارف يا باشا. ها؟ بيسال ايه؟ كونستريكشن دايلاتيشن؟ كونستريكشن دايلاتيشن. طيب بايلاترال دايلاتيشن مش كده؟ طيب نيجي لا لا لا في ناس بتتكلم كتير. جماعه نيجي على البرين ستيم بيتكلموا كتير لو سمحت. برين ستيم بيحصل ستيميليشن زد بريشر للمضله فبيحصل كاردياك ريسبيراتوري ستيميليشن في الاول وبعدين فيلير للمضله يبتدي العيان يجي له كاردي ريسبيراتوري اريست. ايه اسمه ايه الريسبيريشن قبل واحد ما يموت مباشره؟ اسمه ايه؟ له ايه؟ بيريودك. ايوه له اسم تايم ستوكس. اسمه ايه؟ تايم ستوكس ريسبيريشن. ده العيان بص يجي له بيريود اوف ابنيا مع هايبر فنتريشن، ابنيا وهايبر فنتريشن وبعدين يموت. نيجي بعد كده بري ديث بدل ده توقع مضلل فيلير وسفنترز ويل اوبن. اخيرا كلمه لاترالايزيشن. يعني ازاي نعرف كلينيكال السايت اوف ذا هيموريج؟ اهم حاجتين ال ال اللي هي ايه؟ بي بي اس ال ال بي بي اللي هي بيوبل والبيراميدال. بيراميدال على الاوبوزيت سايد والبيوبل قدام. طب تعالى امتحان كده في البيوبل. سالت السؤال ده قبل كده. قول لي انت يا دكتور لو انت جدع عيان مخبوط في حادثه لقيت انت البيوبل اليمين دايليتد والشمال كوليستريك يبقى دي مكتوبه يمين ولا شمال؟ السؤال ده سالته بنصك نفس القاعده. واحد مربوط في حادثه وجاي ببص بالدور بيقول اليمين دايلتد والشمال كوليستريك يبقى دي مكتوبه يمين ولا شمال؟ شمال. ايه؟ يمين. شمال ولا يمين؟ يمين. اقرب اقرب اليوم اليمين دايلتد والشمال كوليستريك وعنده هيموفيجيا في الشمال. كده واضح مش كده؟ المكتوب يمين طبعا. ليه؟ لان هو بدا هنا ايرلي فده في ستيج اوف ديستراكشن ده في ستيج اوف اريتيشن. مش عايزين نضيع بقى اس سي سي بي بي ال اختار ايه؟ سكان كونشسنس وفاجن برين ستيم بيوبل بريدس لاترالايزيشن. بنعمل انفستيجيشن تكلموا ليه؟ تكلموا ليه؟ ممكن يا جماعه لو تسمحوا بعد انت اللي بتتكلم وقت كلامهم فقط. بنعمل انفستيجيشن سيت سكان ويز بور ويندو. بنعمل تريتمنت. تريتمنت ايه؟ ما انا قلته في النص هيكون ايه؟ تريتمنت يعني اكسترا ديورال ايه؟ انتي اكسترا ديورال دراجز فين اكسجين اوف ذا اكس اوف ذا ديورا. ها ايه العلاج بتاعنا؟ بنفتح طبعا بالظبط بنفتح تيريفايل ونفضي النزيف ونقفل الفيسل. جماعه طبعا النهارده بعد التقدم والسي تي بنقدر نعرف السايت. فاكرين زمان ما قلت لكم وليه بنقول زمان؟ النهارده كنتوا فاكرين في مصر العظيمه كل اماكن فيها سي تي بالظبط. وانتوا فاكرين السي تي موجود بس في الاماكن الكبيره. في بعضكم طبعا هيشتغل في القرى وبعضكم هيشتغل في النجوع وبعضكم هيشتغل في العزبه ومقبله. انت فاكر نفسك ايه؟ ده لما تسكت عزبه تبقى كرامه. التكليف بتاعك في عزبه البلاص ورا كفر البطيخ هتعالج السلع بتاع المشي. السيده راح هناك بيقول لهم عايز سيت سكان انا، سيت سكان انا. هتروح هناك تلاقي وحده صحيه ما فيهاش غير حكيمه واحده بس، وانت وهي والشيطان تلف. انت فاكر ايه؟ انت هتروح تلاقي وحده صحيه ما فيهاش غير حكيمه، تلاقي بالليل الدنيا تظلم ويتقفل عليكم ايه؟ هيبقى انت والحكيمه والشيطان، ادي التفكير. انت فاكر ايه؟ اوعى اوعى تشبيك الحكيمه على الشيطان. يا ماشي على بالكم بجد والله العظيم. انا ليا واحد صديقي كان قليل زيه كده، جيت له جه ابو ياسر بيعيط، انت جيت راح في بني سويف؟ قلت له بقول له رحت ابو ياسر، نزلت في قريه قتل الوحده الصحيه على بعد 4 كيلو فلوس مواصلات وقعد ماشي. بقول دخلت هناك وحده والله لا ممرض بقى، طب يا راجل الشيطان بيخدع الدكتور بقى العكس يعني. بقول لقيت راجل هناك اه والله بيقسم لي بالله ان الوحده ما فيها شهرين، بقى لها شهرين ما فيش دكتور، لقيت رابطه حمار في رجل المكتب بتحطه فيه. اه بيحلف لي بالله ده حصل، دخل لقى الحمار هو رابطه مكان الدكتور بقى مش عارف بقى ولا ايه. اه والله بيحلف لي بالله لقى الحمار ورجع لي مستقبل. اه قلت الحمد لله رجع انت مستقبل من التربيه ومن الطب. ها؟ فهتروح هناك انت تلاقي سي تي، سي تي ايه؟ هتعتمد على نفسك بالظبط، ولا اعتمد على الحكيمة؟ ما جايبينها ليه دي؟ خلاص؟ أو الشيطان، ما أنت عندك مليون أدوات بجد في الوحدة الصحية اللي في 6 مرات، عندك أنت والحكيمة والشيطان، هذه الثلاث حاجات اللي بيلعبوا في العيب. ماشي يا إسلام؟ فيري جود، فاتجوز الشيطان؟ اتجوز الحكيمة؟ فيري جود. اتجوز بنت العمدة، تورث سخان وتاكل هناك بقى إيه؟ اه ما مش وحاجات. بص بقى بالنسبه للجماعه، جماعه بس عايز اقول ايه؟ بص السي تي سكان بيعتمد هم على ساينس اوف لاترلايزيشن، لدرجه ان كان زمان بتقرا قصه فانتازيه كده جميله ما تنسوهاش، ولغايه النهارده بتتنفذ عندنا في مصر. بيجي انت ايه؟ يجي لك عيان واقف مش عارف ايه عنده اكسترا ديورال ستار، فبتيجي انت تعمل ايه؟ تروح جاي كاشف عليه بالبيوبل والبيراميدال والخبطه شكلها كان هنا والبيوبل دايليفل والبيراميدال الناحيه الثانيه والحركات اللي انت عارفها، وتروح جاي فاتح الابديوك برانش هنا، تبقى قلت له القصه الجميله دول ساعات ما كانش لاقي يمرج. يروح عامل ايه؟ يروح فاتح الابديوك بتاع الاوبوزيت سايد، فاهمين قصدي؟ تمام، ما لقاش هنا يفتح البوستير بتاع الاولانيه اللي كان شاك فيها، يفتح عند البيزك باستايد، لو ما لقاش يفتح البوستير برانش بتاع الناحيه الثانيه، لو ما لقاش يبقى حمار. ما تجيش تقول لو ما لقاش يبقى يعني عنده رابشر سبليت. يعني قصدي انت مش هتخلصه اكسترا ديور لازم تلاقي، ويفضل ما لقيتش بس 4 حتت، يبقى انت مش هتخلصه اكسترا ديور زي ابو ليا اصلا. يبقى يكون في نزيف في اللية او في الحكيمة او الشيطان. خلاص افتح دماغ الشيطان بقى. او دماغ الحكيمة، ولما انا افتح التلاتة الحكيمة والشيطان والعيال. فاهمين؟ واشوف النزيف في مين في التلاتة. ماشي حضراتكم. طب بالنسبة للبنات يا باشا بتلاقي ايه؟ بتلاقي حكيم مش حكيم مش شطار. ماشي حضرتك؟ اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. بس ادي الاكسترا ديور، اي سؤال؟ طب جماعة شش. بس لو لقينا اكسترا ديور من ليدي منينجر بنفتح نربطه ونقفل تاني. طب لو لقيناه من ساينس هيموري، السادس بنعرفه ازاي يا ريس؟ بتلاقي النزيف فينس. بص الميدل رينجر بيتكلموا كتير ليه؟ على فكره لو ما سكتوش عديت تحب اديكوا ليست؟ اختار عصر كمل؟ انا عارف اوجعكم منين انا؟ لا اسكت لا يوم لو ما سكتوش ودي اللي قد رجلي يا رب يمشي نصكم من 10 يقول لك انت قادر؟ لا بصراحه بس هو هقعد عندك. بص اللي بجد لو ما سكتوش بهدف هديكوا ريست واكمل. بص فزي ما بقول لسعادتك بتعرفوا ازاي عمرو ده النزيف او انت كنت بسالك انت. بص الميديم منينجيال ده دم احمر وردي طازج، لكن لو لقيت فينس هيموري دم ازرق مسود كده يبقى ده ساينس. اول حاجه تعملها ايه؟ تطلق في الجرح صلايا، لانك انت الساينس لما يتعرض للهواء بيشرب منه هواء ايه الامبوليزم؟ تبص ده العيال وانت واقف زلابه في يا جماعه مين بيعمل كده؟ الحكيم ولا الشيطان؟ فاهمين؟ لا ولا واحد فيكم جاب يا جماعه مين بيشفط؟ مين اللي بيشفط؟ طبعا اللي بيشفط ده ايه؟ ده الحمار؟ لا لا انت شايفهم عملت دماغ صح؟ ولا انت بتقول حكيم وشيطان ده في الحمار؟ اه صح ده رابع حاجه يا صح؟ يقول لك انت افترضت فكره ان الحكيم هي الشيطان كان الحمار ده حالي اللي مربوط في رجل المكتب لعلمك ما جاتش في دماغك. يبقى بيشفط ايه؟ فبجد صدقني كل شويه ها ها مين بيشفط يا جماعه؟ طبعا ده بيكون الايه؟ الساينس. عشان كده نطلق في الجرح ايه؟ الصباين وبعدين الساينس بعد كده بنخيطه. بص خلي بالك السبيل سيستم ساينس لو لقيناه هو اللي مفتوح لو الحته القدمانيه ممكن تتربط لكن لو حته في النص يقول لك اربطه تربط بينا بوليه ده فينا الدرينك بتاع الدرينك ما اقدرش اربط فينا الدرينك بعمل ايه؟ بقفل حته من حته التمبورال فاشيا، عارفين؟ التمبورالز ماسل دي باخد حته من الفاشيا واقفل بيها الخط، لو لقيت الفاشيا اون ذا بيرف ممكن تاخد حته التمبورالز نفسها وتقفل بيها هذا الخط اللي فيه الساينس. يلا بقى ده كده الاكسترا ديورال، بص يا جماعه اهم حتتين في ايه؟ بص الحته بتاع الباثولوجي والكلينيكال بيكشر ما تنسوش اس سي سي بي دي ال. السؤال الجميل يا جماعه سؤال مش كيو ده لو واحد اتخبط في دماغه في الناحيه اليمين لقينا النزيف على الاوبوزيت سايد بيسموها ايه دي بقى؟ ايوه بيسموها ايه؟ كونتري كو هيمو اسمها ايه؟ كونتري كو كلمه فرنسيه معناها على الاوبوزيت سايد اسمها ايه؟ كونتري كو يعني على الاوبوزيت سايد. يلا وانتوا سخنين بقى انا قلت مين؟ الاكسترا ديورال. كان دي شوت سلايدز النهارده مش عارف شوت سلايدز بصراحه مش قادر ها المره الجايه مش كده طيب نكمل بقى خلاص ده سلايد لا لا لا لا لا ما لازم اقول مش عارفين دلوقتي السلايد اصل العصر دلوقتي بقى 3:05 خلي بالك العصر بقى 3 هي بيرجع 3:06 دقيقه بالظبط بص لا انا لا ما لازم اقول السب ديورال نعم المره الجايه تكون نسيته الاكسترا اعيده من الاول ده بص اصل هو السب هو الاكسترا ديورال نخلص من جماعه بص بص بص دي بقى على السب ديورا اصل هو بياخد شرح دقيقه لازم نخلص الهيموريج ده عشان كده خلصنا من اهم حته في السين اس بص يا جميل بص يا جميل بص يا جميل بص لي بس بص دلوقتي واحد اتخبط في دماغه جاله النزيف ده سب ديورا بص بقى السب ديورا الهيموريج اسمها لعلمك سؤال اقوى من اكسترا بليت اسمها عشان خاطر عيني في نوعين من السب ديورا اكيوت وكرونيك بص الاكيوت زي الاكسترا بالظبط بصوا ايه؟ كل بص هو الاكيوت سبيورال ازاي؟ ده بيجي يا اما من ساينس هيموريج او من فيسل كروسنج ذا سبيس في فيسلز يا جماعه ماسكه ما بين البرين والديورا ده لما بيتخبط بيتقطع بينزف هنا بص يا واد بص وردك في الاكس راي ايه الفرق؟ كلينيكالي باثولوجيكال وكلينيكالي الاكيوت سبيورال زي الاكسترا ديورال بص يعني واحد خبطته في دماغه بص هنا بص بص عشان خاطر دي حصل النزيف هنا بص يا واد بص النزيف هنا فبيعمل برين كومبريشن فاهمين زي اكسترا ديورال بالظبط عشان كده الباثولوجي زي سيم يعني ايه بص كروس دي بيقولوا معايا ها كروس دي بليش كروس دي يعني سيم بيبيلري تشينجز مدلل فيلير سفنكترز ويل اوفر طب نيجي على الكلينيكال بيكتشر بص بص اس سي سي بي ال نصن هي حطها النص الفرق بينهم الوحيد هما فرقين بص في السي تي وريتها لك انا في السي تي بتلاقي الاكسترا ديورال عامله كده السب ديورال عامله كده هنا بتلاقي الدم لازم في الاسكال هنا بتلاقي فيه زي هاله سوداء او سيباريشن ما بين البلاد وما بين الاسكال ده بيبقى ابيض ولا اسود؟ هنا في الاكسترا بيبقى ايه؟ ابيض ده جماعه طب نيجي بقى على التريتمنت الاكيوت سب ديورال خلاص خلاص كده بقول لك ما ينفعش نسيبه هو نفس الباثولوجي ذا سيم كلينيكال بيكتشر ذا سيم فاهمين؟ تمام التريتمنت بص ذا سيم بنفتح فالاكسترا ديورال يا واد بتفتح اول ما بتفتح تلاقي الدم فليه اول ما بتفتح تلاقي الدم طلع فاهمين؟ نشيل الدم نربط الميديا منيجر ونقفل بص لكن بتبقى بلوش ونمبر سيك. بنكد عليها الدم تلاقيها مزرقه ومتنبطش، نفتحها ونفض الدم ونربط الفيسر اللي بيخرج. جماعه يبقى عايزين نقول ايه؟ في السبيورال بفتح اديورال. اخر معلومه اقفل بيها الحديث في السبيورال الكرونيك سبيورال. خلي بالك الاكسترا ديورال اولويز اكيوت، مش اكيوت كرونيك. اكسترا ديورال حاجه واحده، السبيورال اكيوت زي اكسترا ديورال. فمين قصدك؟ الكرونيك بقى حكيت لك زمان لما كنت حاصل لابويا. هنشوفها بعينيا في بيتنا على ابويا الحكايه دي. الناس اللي فوق ال 60 ابويا ما كان ما عاش خبط خبطه وجابوا الكلام ده. هي المشكله ايه؟ احنا كلكم كشباب صغيرين ياما اتخبطتوا في دماغك خبطات ماينر، مش قصدي حوادث، دي بتعدي سيف ليه؟ انك البرين مالي سكالب. فلما تيجي تتخبط ياما اتخبطت في الدولاب في الباب وانت بتلعب كوره، ده خبطه الهيد بتاع الكوره دي تعتبر تروما للسكالب. فاهمين قصدي يا بص؟ فلما تيجي انت تتحرك بتتحرك السكالب والبرين كوحده واحده. بص بقى دي السكالب وده البرين. بعد سن ال 60 بص بقى في بلد القلم بتاعك ده، على فكره في فيسل فيرف تبقى بريدجنج ما بين البرين والديور عامله كده. انت مخك حاكم السكال بورد، دي البورد وده الفين بريدجنج وده البرين، بيتحرك بيتحرك واحده واحده مفيش مشاكل. بعد سن السنين بيحصل برين اطرفي، بص بيحصل اطرفي، السبيورال سبيس بيوسع. بص في فيسلز ستريتش كده ما بين الديوره وبين سطح المخ، اي ماينور تروما تعملها شيري للضعف دي تنزل. فاي واحد فوق 60 خبط ماينور بالعربي مخه بيلق، بالبلدي مخه بيلق جوه السكال، اما بيلق قاطع الفين. وساعات بتبقى بايلاترال اتخبط مخه عامل كده قاطع فيسل هنا وفيسل هنا، بتروح جاي حاصل ايه؟ هيماتوما. بص بقى الهيماتوما دي بيبقى فيسل صغير ونازل، بيروح عامل ايه بقى؟ بص يخرج يروح عامل لك بلاد سيستس. بص يبقى لها فايبرس وول وجواها هيمولايزد بلاد. بص البلاد اللي هيمولايزد جوه ده له اوزموتيك بريشر، مش كده؟ مليان هيموسيدرين على قلبه من على جلوبلين بيشفط سيل سيل. فاهمين؟ تفضل تكبر وتشتغل كبريد تيومر. العيال بيجي لك بايه؟ بالعربي سيمبتومز اند سينز اوف انتراكرينيال سبيس اوكيوبايينج ليجن. فاكرنا طبعا بروجكتايل فوميتنج بليرنج اوف فيجن تنشن هيلد. والعيال بينسى متخبط لان التروما بتكون قبلها باسابيع ايفن مانث، يعني ساعات قبل خبط من شهرين ماينر تروما. تمام؟ تلاقي عيال جاي لك انكريز انتراكرينيال تنشن. ساعتها يبقى ايه الديفرنشال دايجنوستيك؟ ايه الديفرنشال دايجنوستيك والجيز انتركيال تنشن؟ ثلاث حاجات مشهوره، بريد تيومر، بريد ابسس، ودي. فاهمين؟ عشان كده قلت لك مره انا ابويا مره لقيته كده بيشتكي من في التليفون من تيبيكال مانيفستيشن اوف جيز انتركيال تنشن. وهي كده ببساطه بيجي لي فوميتنج، انا مش عارف عندي جيرم ازرق، عندي صداع جامد، بيحكي لي كانه بيحكي لي على صداع عادي. خدته رحنا التخصصي عملت له سي تي لقيت كرونيك سبيورال قد كده. فاهمين؟ طبعا دي علاجها ايه؟ هنا جاست علاج بسيط جدا. فتحنا كده اثنين بير بول صغيرين وفضينا الدم وغسلنا وخلاص. ما بتلاقيش فيسل تربطه، ده بيكون اتخبط من شهرين. الفيسل ثرومبوت هي زي بلاد سيل. فاهمين؟ حتى ما بنربطش فيسلز، انت بتعمل ايفاكيويشن وبتعمل اليجيشن وبتقتل. فاهمين قصدك؟ اهم حاجه انها ايه؟ تتشخص. فاهمين قصدي ازاي؟ بس ماشي حضرات. بس اي سؤال؟ نيجي بقى على انا شايفه حاجه خلاص خلصت، لا انا خلصت. ده الاكسترا ديورال والسب ديورال، دول بيجوا ريتم. الباقيين دول ما يجوش ريتم خالص، دول ما يجوش. لكن ساعات بص اسمع بس الكلمه دي، ودي اخر حته مره في حصه وفانا كمان تعبت النهارده كفايه كده كويس عليكم النهارده مش واخدين جرعه حلوه. المهم اخواني بص اكسترا ديورال بيجي لوحده سب ديورال. هي السؤال بقى ايه؟ ساعات راح جايب لك سؤال غبي هتشوفه في علم المذاكره ولا ديسكاس انتراكرينيال هيموت. الله بس انت جايب لك سؤال بقى هتكتب الاكسترا ديورال وهتكتب السب ديورال ودول اسامي او على كل واحد سطرين. تعال اقول لك بص انترا سيريبرال انترا بيتيكال مونتاي دول اسامي. تعال قول كلمتين بس على الساب اراكنويد بس دول ايه؟ يعني عايز عليهم سطر ده بصولوجي يا جماعه. الساب اراكنويد هيموريج يلا اسمعوا دي وامشوا بدفع لكم النهارده كده. جماعه بص الساب اراكنويد هيموريج ده نزيف في الساب اراكنويد سبيس. ده له اسباب كتير بس من الاخر حتى لو فهمت في السلايدز هم سببين مشهورين. لو راجل كبير ولا شاب عيل صغير؟ بالاخر لو راجل كبير يبقى معروف هايبر تنشن اثروسكليروزس جاي راح بيسل مفرقع نزف. طب لو شاب صغير؟ طب رابشر بيلي انيوليزم اوف سيركل اوف ويكس. ممكن على فكره تيومر اوف ذا برين انفلتريت ان ذا سبيس، ممكن ارتيرو فينس مال فورميشن، لكن بص هي اللي مشهورين الاسباب في الكبار في السن هايبر تنشن اسيوسكليروز. في العيال الصغيره بيبقى ودي كلينيكال بيكشر بتاعت واحد طق مات. اه والله ده واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون فجاه وقع ميت. اوبر ساعات بيموت، ودي ساعات يقول لك عيل واقف في طابور المدرسه وقع من طوله مات. هو ده فاهمين قصدك؟ راجل كبير قاعد بيتفرج على التلفزيون طب ساكت. بيجي لك العيال بقى لو ما ماتش يعني كتير بيقول لك فلاس الدد هتقف في استهلاك بطنه. تقف استهلاك بطنه كتير جدا لو واحد وقع في بيتهم على ما جابوه انت بتكشف عليه ميت يطلع صف اراكنودي. لكن لو العيال لسه عايش بيبقى عامل زي المنجلتس بالظبط، العيال سخن عنده نيك ستيفنس فاكرين زي المنجلتس والبلاد يالا ايريتن زي البص فتعب ايه منجلتس نيك ستيفنس وبروتينيسك زي فاكرين بقى وكيرنيك سايد وليك سايد ونيك سايد من ده فاهمين وتشخصوا عادي جدا ممكن منجلتس. بس واحنا بنشوف بقى ازاي راجل كبير في السن دايابيتيك هايبر تنسيف وجايب نيك ستيفنس وصاد الكوما وبتاع يبقى الاقرب مش منجلتس في السن ده، الاقرب هي الصبرك نوت. طبعا بيتاكد ازاي بقى انك انت بتعمل له لمبر بانكشر تلاقي بلادي سي اس ال. العلاج بتاعنا ايه يا عم عمرو؟ بالظبط كونزرفاتيف. بس هو سيمتومات برين ديهايدريشن ومش عارف ايه وسبورتد ميجرز وبتاع وانتي بليبتيك وكلام من هو من الاخر ده بيعمله في مصر. لو ربنا شايف الراجل ده هيموت بيفضل نزيف يستمر ويديك على الله يموت او تجي له سكند اتاك تموته يعني اتاك وبعدين ما يفوقش يروح. لو ربنا رايده يعيش الدم بيقف هي من عند الله. بيقولوا اليابانيين بيقولوا هم اول ناس في العالم قال ايه بيخشوا بمناظير ويقفلوا الفيسلز اللي بتخرج. انا بتكلم على مصر علاج مازال كونسيرفت سيمبتوماتيك يعني العيال يعيش يموت حسب عمره. لكن في اليابان بيقولوا ان هم بيفتحوا بيخشوا بمناظير ويحطوا كليبسات على الصب على الصب اريتمود فيسلز وبتاع كان ده بس. عايزين تمشوا؟ امشوا بقى كفايه. يوم الاثنين معاك يا جماعه الساعة 10 شكرا. هبقى هاجي معاكم يوم الاثنين كتاب الاوبرا تمام؟ انتوا معاكم يوم الاثنين اهو شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.